فيه الأموال التي تجب فيها الزكاة، بحيث يكون هذا المال بلغ النصاب الذي إذا بلغه وجب أن يزكى إذا حال عليها الحول. فجاء هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه جامعا للمال الذي تجب فيه الزكاة، مضافا إليه عروض التجارة فالذي تجب فيه الزكاة من المال أولا ما جاء في هذا الحديث، قال: ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. والأواقي هنا أي من الفضة، 5 أواقي من الفضة ليس فيها صدقة. فإذا كان المرء يملك من الفضة مقدارا دون 5 أواقي فلا تجب فيه زكاة، وإنما تجب الزكاة إذا بلغ 5 أواقٍ وزيادة وحال عليه الحول، يعني كمل تحت ملكه سنة حال عليه الحول، فإنه إذا بلغ 5 أواقٍ فالزكاة فيه واجبة. و5 أواقٍ عددها بالدراهم 100 درهم، كما جاء في الحديث الذي عن علي رضي الله عنه سبق الإشارة إليه، وفي سنن أبي داود بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 100 درهم حال عليها الحول، إذا كان لك 100 درهم هذا النصاب حال عليها الحول، هذا الشرط الثاني، ففيها 5 دراهم وليس هذا في الفضة، قال: وليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. إذن هذا فيه زكاة النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة. وواضح من هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم 5 دراهم من 200 ما هي النسبة؟ هذا ربع العشر، لأنك الآن إذا قسمت 200 على 10 الناتج كم؟ 20. 20 ربعها كم؟ 5. ولهذا قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم الذي هو ربع العشر. أيضا انظر في 20 دينارا، اقسم 20 دينار على 10، كم يبقى لك؟ 2 ديناران. الديناران ربعهما كم؟ 0.5 دينار. فيدل هذا الحديث على أن زكاة النقدين هي ربع العشر، و20 دينارا فيما حققه أهل العلم تعادل بالغرامات 85 غراما، والفضة هي 7 أضعاف الذهب، لأن النصاب في الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وبالفضة 140 المئة واربعين هي ضعف ضعفها 7 ضعف 20 7 مرات، يعني إذا ضربت 20 في 7 ينتج 140. فنصاب الذهب نصاب الفضة هو تضعيف نصاب الذهب 7 مرات، يعني تضرب في 7. فالآن قدر بالغرامات 85، هذا الذي هو الذهب. فما هو نصاب الفضة؟ اضرب 85 في 7 ينتج لك 595. 595. هذا الآن نصاب الذهب بالغرامات 85 ونصابه في الفضة 595. يلحق بالذهب والفضة ما جرى مجراه، وهي العملات النقدية، وكل بلد له عملة، عملة نقدية، إما تسمى درهم أو تسمى ريالا أو تسمى جنيها أو دولارا أو غير ذلك من أوروبية أو غير ذلك من الأسماء. الذي عنده مال، الذي عنده مال ويريد أن يزكي هذا المال، كيف يعرف أن ماله بلغ النصاب؟ ينظر في القيمة، ينظر في القيمة، يعني قيمة الذهب أو الفضة وقت حولان الحول على المال الذي عنده. يعني مثلا شخص عنده 200 ريال، عنده 200 ريال وأكملت سنة كاملة عنده، ويريد أن يعرف هل تزكى أو لا. يسأل الباعة في ذاك الوقت الذي حال عليه الحول 85 غراما من الذهب كم تساوي؟ 85 غرام من الذهب كم تساوي اليوم؟ يسألهم، ويسألهم أيضا 595 من الفضة كم تساوي. طبعا في فرق كبير بين قيمة ماذا؟ الذهب وقيمة الفضة. يعني 85 غراما من الذهب ربما في بعض الأوقات تصل قيمتها 10,000 ريال، و595 من الفضة تكون في 2000، إذا كانت هذه 10,000 هذه في 2000. يحسب النصاب في المال بالنظر إلى قيمة الذهب أو قيمة الفضة. الذي عليه قول كثير من أهل العلم أنه ينظر إلى أدنى النصابين الذي هو الأحظ للفقير، الذي هو الأحظ للفقير. فلنفرض أنه سأل الباعة قال كم اليوم قيمة الغرام في الفضة، فيضرب القيمة في 595، القيمة في 595، الناتج هو ماذا؟ هو النصاب، الناتج هو النصاب. فإذا كان ماله بلغ هذا المبلغ يزكي، إذا ما بلغ ليس عليه زكاة. حتى نفس هذه الغرامات، الآن لو كان عند الشخص 80 غرام من الذهب وحال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، ما بلغت. عنده 590 من الفضة، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، لأن ما بلغت النصاب. المال يقدر بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقوم بقيمة الفضة لأنه أحظى للفقير. فالقيمة الحاصلة من ذلك يزكيها، والزكاة في المال هذا هي ربع العشر، هي ربع العشر. الآن مثلا شخص عنده 100,000، عنده 100,000 يريد أن يزكيها، حال عليها الحول ويريد أن يزكيها. 100,000 عشرها، يعني تقسمها على 10، عشرها كم؟ 100,000 على 10 10,000. 10,000 ربعها كم؟ لأنه ربع العشر 2500، ربعها 2500. إذا كان عنده 1,000,000، إذا كان عنده 1,000,000 ويريد أن ينظر كم زكاتها. المليون عشرها كم؟ 100,000. وربع 100,000 25,000. هذا الحساب يطول، عشرها ثم ربعها، هناك حساب مريح جدا، والآلات الحاسبة أيضا موجودة. المال الذي يجتمع عنده أيا كان يقسمه على 40، المال الذي يكون عنده يقسمه على 40. الآن لو قسمت مليون على 40 الناتج 25,000، 100,000 إذا قسمتها على 40 الناتج 2500. و100 درهم، 100 درهم إذا قسمتها على 40 كم تطلع؟ إذا قسمت 200 على 40 كم؟ 5. ولهذا في الحديث قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم. أنت إذا قسمت 200 على 40 الناتج 5. فالذي يريد أن يعرف الزكاة المسألة ما هي، هذا يقسم على 40، المال الذي عنده 100,000 20,000 مليون أقل أو أكثر يجمع المال الذي عنده ويقسمه على 40، الناتج هو هذا الذي فيها تجب الزكاة. لو أن شخصا عنده ذهب وحال عليه الحول، عنده ذهب وحال عليه الحول وما يبلغ النصاب، ما يبلغ النصاب، وعنده أيضا فضة وحال عليها الحول ولا تبلغ النصاب، هل يكمل هذا بهذا؟ هذه فيها خلاف بين العلم. الصحيح أنه لا يكمل، الذهب وحده إن بلغ النصاب يزكى، والفضة وحدها إن بلغت النصاب تزكى، وكل واحد منهما مستقل بنفسه، كل واحد منهما مستقل بنفسه. وقوله: ولا فيما دون 5 ذود صدقة، هذا فيه زكاة ما يتعلق بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. هذه الماشية إذا كان عند الإنسان منها دون النصاب لا زكاة فيها، إذا كان عنده أقل من 5 لا زكاة فيها، وإذا كان عنده من الغنم أقل من 40 لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا إذا بلغت 40، وإذا كان عنده من البقر أقل من 30 لا زكاة فيها. فالزكاة فيها إذا بلغت النصاب، وأيضا بشرط أن تكون سائمة، لا أن تكون في حظيرة يعلفها ويأتي لها بطعامها. إذا كانت سائمة ترعى في من الأعشاب، وإذا كانت سائمة ففيها زكاة، سواء سائمة طوال العام أو أكثر العام، سواء كانت سائمة يعني طوال العام وهي ترعى في المراعي أو أكثر العام. يعني لو أنها مثلا 7 أشهر في المراعي و5 أشهر يعلفها عنده، فيها زكاة أو ليس فيها؟ 7 أشهر في المراعي ترعى و5 أشهر عنده يعلفها، فيها زكاة أو ليس فيها؟ فيها زكاة، لأنها سائمة. السائمة هي التي ترعى في المراعي العام أو أكثر العام. لكن لو كانت 7 أشهر عنده يعلفها و5 أشهر في المراعي، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. قال: ولا فيما دون 5 ذود صدقة، وأيضا ولا فيما دون 30 من البقر صدقة، ولا فيما دون 40 من الغنم والضأن صدقة، أي زكاة مفروضة. فإذا ملك الإنسان ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة على التفاصيل التي جاءت في هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق جمع، والأوسق جمع وسق، وهو ستون صاعا، ستون صاعا. الوسق ستون صاعا، إذا ضربت خمسة الذي هي خمسة أوسق في ستين، الناتج كم؟ 300. فإذا كان الإنسان عنده 300 من الثمار والحبوب، الثمار التي فيها الزكاة مثل التمر والزبيب أو القمح والذرة والحنطة والشعير ونحوها مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر، إذا بلغ النصابه 300 صاع وجبت فيه الزكاة. والزكاة الواجبة فيه على نوعين: إما أن يكون يسقى بماء المطر، لا يتكلف في سقيه آلات ولا حفر ولا غيره، وإنما بالمطر يسقى، فهذا فيه العشر، ففيه العشر. وأما إذا كان بآلات ونحوها ففيه نصف العشر، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. بالنضح مثله أيضا الآلات والمعدات وحفر الآبار والمكاين ونحو ذلك، فهذا فيه نصف العشر. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة ويلحق بها العملة النقدية، وأيضا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأيضا الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، فهذه فيها الزكاة على ما جاء بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عروض التجارة، عروض التجارة كل شيء أعده للتجارة. الآن عرفنا أن بيت الإنسان الذي يسكنه فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ لا زكاة فيه. لكن لو جعله للتجارة، أعده للتجارة، وجبت فيه الزكاة. السيارة التي يستعملها، السيارة التي يستعملها أفيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لكن إن أعدها للتجارة وجعلها عروض تجارة وجبت فيها الزكاة. مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إنسان عنده 80 من الخيل أعدها يقتنيها لا ليتاجر بها، أفيها زكاة؟ لا زكاة فيها. لكن إن كان أعدها للتجارة ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. وزكاة عروض التجارة هي أن يقوم المال إذا حال عليه الحول، يقوم المال إن كانت سيارات أو بيوت أو أراض أو غير ذلك، تقوم إذا حال عليها الحول، يعني ينظر كم قيمتها في السوق إذا حال عليها الحول، ثم يخرج منها ربع العشر، ثم يخرج منها ربع العشر. أعد قراءة حديث أبي هريرة. رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، أي ابن الخطاب رضي الله عنه، على الصدقة. بعثه على الصدقة أي عاملا على الصدقة أي يأخذها من أصحاب الأموال ويجمعها منهم، يسمون عمال الصدقة، عمال الصدقة. جعله بعثه على الصدقة أي عاملا يجمع. فقيل أي للنبي عليه الصلاة والسلام ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا أي الصدقة، ما دفعوها لعامل النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه صلى الله عليه وسلم لجمع هذه الأموال. قيل للنبي منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قبل هذا يستفاد من أن ولي الأمر، أن ولي الأمر يرسل من يجمع المال ويضعه في المصارف التي جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وهي 8، فيرسل عمالا يجمعونها. وأيضا يفيد الحديث أن الواجب أن تؤدى لولي الأمر إذا أرسل من يأخذها أو بعث من يأخذها، الواجب أن تؤدى إليه، ولا يقول الإنسان أعطيهم وأنا ما أدري ماذا يفعلون بها وكيف يصرفونها. يؤديها، يجب عليه أن يؤديها ولا يبحث، وتكون ذمته برئت، تكون ذمته برئت ولا يبحث. وابن عمر كما جاء في المصنف لابن أبي شيبة قيل له رضي الله عنه لا ندري ما يفعلون بها، قيل له لا ندري ما يفعلون بها، وهذه كلمة ربما يقولها يعني بعض الناس لا ندري ما يفعلون بها، فقال ادفعها إليهم، ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. ما تبحث أنت يعني في هذا الأمر، ما تبحث، لأن على العبد ما حمل، والرعاة أيضا على المسلم ما حمل، أو على الرعية ما حمل، وعلى الراعي أيضا ما حمل. فهذا الحديث يفيد أنها تدفع إذا أرسل أو بعث ولي الأمر من يجمع، يجب على صاحب المال أن يؤدي الزكاة ويدفعها لعامل ولي الأمر ولا يبحث ولا ينظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلان وفلان وفلان منعوا الصدقة، قال ما ينقم ابن جميل، ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه. ما الذي يجعله يمتنع، ما الذي يجعله يمتنع؟ أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا الذي يمنعه من أن يؤدي الزكاة؟ رجل فقير ما عنده مال فأغناه الله وأعطاه مالا، هذا يوجب أن يمنع الزكاة؟ قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا تأكيد الذنب بما يشبه المدح، تأكيد الذنب بما يشبه المدح. قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. إذا كان فقير وأغناه الله، هذا يستوجب ماذا؟ يستوجب أن يخرج لا أن يمنع، أن يخرج لا أن يمنع. قال وأما خالد أي ابن الوليد فإنكم تظلمون خالدا في قولكم إنه منع، وقد احتبس أدراعه وأعتاده، وقد احتبس أدراعه وأعتاده. أدراعه جمع درع، وأعتاده قيل في المعنى أنها الفرس، العتادة أي الفرس خاصة، وقيل كل ما يعد من مال وسلاح وغيره. قال قد احتبس أدراعه وأعتاده، يحتمل احتبس أدراعه، يحتمل هذا قول احتبسها أي أوقفها، والوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيحتمل أنه أوقفها، احتبسها أي أوقفها، جعلها وقف. وإذا كان هذا هو المعنى فهذا يفيد أن الأوقاف كما أنها تكون في الأشياء الثابتة مثل الأراضي والعمائر، تكون أيضا في الأشياء المنقولة مثل العتاد والأدرع ونحوها. قيل احتبس أي أوقفها، جعلها وقفا، وقيل احتبسها، ما أشياء ما هي معدة للتجارة، ما هي معدة للتجارة، وإنما أشياء عنده ليقتنيها ليستعملها، ما فيها زكاة، ليس فيها زكاة، يعني هذه الأشياء التي عنده ليست عروض تجارة. وهذا أيضا المعنى في الحديث أخذ من زكاة عروض التجارة، أن الشيء الذي للقنية ليقتنيه لا زكاة فيه، لكن إن أعده للتجارة كانت فيه زكاة. فقال احتبسه يعني ما أعده للتجارة فلا زكاة فيه. إذا كان معدا للتجارة ففيه زكاة، وإذا كان قنية ليستعمله وينتفع به لا زكاة فيه. وعلى المعنى الثاني إن كان وقفا، الوقف لا زكاة فيه. فعلى المعنيين، سواء كانت أريد بالمعنى القنية أو أريد بها الوقف، فهذه لا زكاة فيها. فإذا لا لوم على خالد، لأنه ما عنده شيء يزكى، منع ما عنده شيء يزكى، فلا لوم عليه. وأنتم تظلمونه لما تقولون منع، لأنه ما عنده شيء يزكي، ما عنده شيء يزكى. قال وأما العباس الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها. هذا قيل فيه معنيان، علي ومثلها قيل فيه معنيان. الأول علي أنا أتحملها، أنا أتحملها عنه، علي أي أنا أتحملها عنه. وهذا المعنى يقويه ما جاء بعده وقوله أما شعرت أن عم الرجل صنو أبي، فقيل أنا أتحملها، قيل معنى قول علي ومثله أي أنا أتحملها عنه. وقيل المراد بقوله فهي علي ومثلها، يحتمل أنه عجل النبي عليه الصلاة والسلام زكاته لسنتين، فيكون المراد تعجيل الزكاة، ويكون فعل ذلك برا بعمه، عجل زكاة ماله. وجاء في رواية للحديث فهي عليه ومثلها، جاء رواية لهذا الحديث فهي عليه، على من؟ على عمه ومثلها، أي تؤخر للسنة القادمة وتكون عليه ومثلها، أي ماذا؟ زكاة السنة القادمة، أصبحت زكاة سنتين، فيكون المراد بالمعنى أي تؤخر له سنة ويدفع زكاة السنتين، السنة الحالة والسنة الآتية. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أما شعرت أن الرجل صنو أبيه. صنو الشيء هو القريب الذي أصله واحد، يعني الآن لما يقال صنو النخيل صنو يسمى صنو لأنها مثل بعضها، لأنها مثل بعضها، فصنو أبيه مثل أبيه، مقامه ومكانه وقدره ومنزلته مثل أبيه، صنو أبيه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخالة، ماذا قال؟ الخالة بمنزلة الأم، صنو أبيه بمنزلة الأب، مكانة الأب. أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. هذا المعنى أن عم الرجل صنو أبيه دل عليه القرآن، دل عليه القرآن في سورة البقرة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل ما قرابته ليعقوب؟ إسماعيل ما هي قرابته ليعقوب؟ نعم، عمه، أخو والده، والده إسحاق، وإسماعيل أخو إسحاق. إسماعيل أخو إسحاق. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم جده، وإسماعيل عمه، وإسحاق والده. فأطلق على العم ماذا؟ والدا. اتبعتم ملة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فالقرآن دل على هذا المعنى، وهذا يستفاد منه، هذه الآية وهذا الحديث يستفاد من المقام العظيم لمن؟ للعم، والقدر الرفيع للعم، والمنزلة العظيمة للعم. قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي في مقام أبيه، منزلة الوالد، مكانة الوالد. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة المعينة على البر والصلة، أن يعرف الإنسان في الشرع ما هو مقام العم وما هي منزلته. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لكسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ختم هذا الباب الذي يتعلق بالزكاة المفروضة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهي في السنة الثامنة من الهجرة، قسم في الناس الغنائم، وقسمها في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم من كبراء أقوامهم وأعيانهم، يعطيهم تأليفا لقلبه، يعطيه شيئا كثيرا حتى يحب هذا الدين ويقبل عليه ويكون له تأثير على من تحته. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم أعطاهم لمصلحة ماذا؟ لمصلحة شرعية، أعطاهم من أجل مصلحة شرعية عظيمة جدا. لعل مما يوضح ذلك حديث سعد في الصحيحين، سعد بن أبي وقاص، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا يرى أنه أفضل من الذين أعطاهم، فقال: يا رسول الله، وما لك عن فلان؟ يعني ما أعطيته، وإني لأراه مؤمنا فقال له عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. ثم أعادها سعد مرة أخرى، يعني رآه يعطي أناسا يرى أنهم دونه في الفضل والمكانة، قال: ما لك عن فلان، يعني ما أعطيته، وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فلما كررها سعد بين النبي عليه الصلاة والسلام المقصد، قال: يا سعد يا سعد، إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب أن يكبه الله في النار. إذن هذا عنده إيمان، إيمان من الله عليه به، فإيمانه الذي عنده قوة يعينه بإذن الله بتوفيق الله على الثبات. لكن من كان على حرف، من كان يعبد الله على حرف، على طرف، يعطيه يتألفه خشية أن يكبه الله في النار. وهذا من الدلائل أنه رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، رحمة صلوات الله وسلامه عليه، يخشى أن يكبه الله في النار، وغيره أولى منه وأحب إليه عليه الصلاة والسلام منه. الأنصار ما أعطاهم، ومكانتهم عنده بالمكانة العلية الرفيعة. انظر الآن، لما أعطى المؤلفة ولم يعطي الأنصار، وجدوا في أنفسهم، كان منهم نصرة وكان منهم أمورا عظيمة، ويرون أنهم حقيقون بأن يعطوا شيء من هذا المال، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا دونهم بكثير ولا يبلغون شيئا في مقام الأنصار ومنزلة الأنصار، وأعطى أناسا حدث عهد بإسلام، أعطاهم يعني شيئا كثيرا من الإبل ومن الماشية، فوجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم خطبة خاصة بهم، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي؟ انظروا هذه النعم وتأملوها، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. يقرون بالفضل والنعمة والخير العظيم الذي ساقه الله لهم على يد هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قالوا: الله ورسوله أمن. فيدركون هذا الخير العظيم الذي من الله به عليهم على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يزيدون على الله ورسوله أمن، ما عارضوه ولا قابلوا كلامه بكلام معارض، ما عارضوه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا شيئا أجيبوا، ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، إذا كان في نفوسكم شيء تعترضون به اذكروا، ما يمنعكم. قالوا: الله ورسوله أمن. هذا من أدب الأنصار الرفيع العظيم، مع أن مقام قسمة أموال، وقالوا: الله ورسوله أمن، ولا اعترضوا بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني أوصاف لأمور هم قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تكلموا بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شئتم لقلتم، يعني عندكم قدرة أن تقولوا كلاما مقابل الكلام الذي قلته، لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. جاءت بعض الروايات تفسر جئتنا كذا وكذا يعني مكذبا، كذبك قومك فصدقناك، وطريدا طردك قومك من مكة فآويناك، وذليلا فنصرناك. تستطيعون تقولون هذا الكلام، تقولون جئتنا كذا وكذا، يعني كلاما تذكرونه مقابل الكلام الذي، فما كانوا يزيدون على الله ورسوله أمن رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، تذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. اللباس الذي يلبسه الإنسان نوعان: شعار وهو الذي يلاصق البدن. مر علينا حديث قريبا في وفاة بنته زينب، قال: أشعرنها، يعني اجعلنه شعارا، لما أعطاهم إزاره قال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعار، يعني الذي يكون يلي البدن مباشرة، هذا الشعار. ثم اللباس الخارجي هذا دثار. قال: الناس الأنصار شعار والناس دثار. هذا الكلام الذي قاله لهم عليه الصلاة والسلام هل يقارن بشيء من أموال الدنيا؟ نعم، هل يقارن بشيء من أموال الدنيا، من إبل وشياه وذهب وفضة؟ قل ما شئت، هل يقارن هذه القيمة العالية والمكانة العالية التي تبوؤوها بهذا الكلام الذي ذكره؟ ولهذا حبهم إيمان وبغضهم نفاق، ومكانتهم عظيمة جدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان مكانة الأنصار ومنزلتهم العلية رضي الله عنهم. قال: الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة. إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أوصاهم رضي الله عنهم بالصبر، وأخبرهم، هذا من أمارات النبوة، يعني أخبرهم بشيء سيقع في المستقبل: ستلقون بعدي أثرة، أي استئثار، يستأثرون عليكم بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الذي أوصى به الأنصار أوصى به عموم المسلمين. في حديث سبق أن مر معنا في بعض المجالس أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى إذا جار الإمام واستأثر بالمال، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث يتعلق بماذا؟ قسمة ماذا؟ الزكاة؟ هذا المال يتعلق بقسمة الزكاة، قسمة الفيء. هذا الحديث يتعلق بقسمة الفيء، ولهذا ليس له تعلق في بالترجمة، ترجمة في الزكاة، لكن إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قياسا على الغنيمة، قياسا على الغنيمة، ربما يكون من هذا الوجه، قياسا على الغنيمة، خلافا لمن أسقطهم بعد أن أسقطهم من ذلك، بعد أن أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام. وحنين كانت في أواخر أيام الرسالة في السنة الثامنة للهجرة، فلعله من هذا الوجه أورد هنا في كتاب الزكاة. نعم. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر، ويقال لها صدقة رمضان. تسمى صدقة الفطر لأنها ترتبط بماذا؟ بالفطر من رمضان. تسمى صدقة الفطر لأنها ترتبط بالفطر من رمضان، وهي زكاة مفروضة، زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد لحكم، منها شكر الله على إتمام الصيام، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتخرج شكرا لله الذي من على عبده بإتمام عدة الصيام وإكماله، وتخرج أيضا طهرة للصائم عن اللغو والرفث، ففيها تطهير للصائم، قد يكون حصل منه في صيامه بعض الأمور التي تنقص الصيام، فتكون هذه طهرة له أي تطهيرا. وأيضا طعمة للمساكين وتفريح لهم في هذا اليوم العظيم يوم عيد الفطر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، صدقة الفطر أي من رمضان، صدقة رمضان التي تأتي عقب رمضان وإتمام الصيام، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، والحر والمملوك. مر معنا في الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قال إلا زكاة الفطر، إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا يفسرها فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، يخرجها الرجل عن نفسه وعن أهله وعن ولده وعمن تحته من مماليك. ما هي أو ما مقدارها؟ صاع من التمر عن كل واحد، صاع من التمر أو صاع من شعير، وسيأتي من في الحديث الذي بعد أنواع أخرى. والمقصد أن تكون صاعا مما يكال ويدخر من تمر أو زبيب أو شعير أو ذرة أو قمح أو غير ذلك من الأشياء التي تكال وتدخر، فصاعا من هذه الأصناف. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، عدل به الناس يعني جعلوا أن البر لأنه أثمن وأجود وأنفع، جعلوا نصف صاع من البر يؤدي هذا الواجب في الزكاة المفروضة. فإن أخرج من البر يخرج نصف صاع، وإن أخرج تمرا أو شعيرا أو غيرا من الأصناف يخرج ماذا؟ صاعا. لكن هذا فهم حصل منهم وبنوا عليه، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن أبا سعيد رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال ماذا؟ أخرجه كما كنت أخرجه، يعني صاعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يبنى عليه، وإنما يبنى على الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأيضا صاعا من بر أي صنف. وإذا كان الإنسان أموره ميسورة يختار الأحب للفقير والأنفع للفقير، حتى لو كان الأغلى لا يبحث عن الشيء الرخيص، وإنما ينظر في الأنفع والأحب للفقير مما هو يعني مألوف البلد وطعام البلد، لا يعطي الفقير شيئا لا ترغب نفسه أو لم يعتد أكله أو نحو ذلك. قال وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأن إذا صلى الناس العيد ما أصبحت زكاة مفروضة وإنما صدقة من الصدقات، كما جاء في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط هو لبن الأنعام، يجفف على طريقة معروفة فيصبح قطعا متماسكة، فصاع من أقط أو صاع من زبيب، يعني الصاع من طعام يدخر، يكال ويدخر. هذه هي الزكاة عن كل واحد من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عن كل واحد صاع من الطعام. والنقود موجودة في زمانه، ما ذكر النقود عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحيح أنه لا تخرج الزكاة نقودا، زكاة الفطر صحيح أنها لا تخرج نقودا، لأن الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في إخراجها ماذا؟ طعاما، فلا تخرج نقودا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنقود موجودة في زمانه، ما ذكر أنه أمر بها ولا ذكر أنها أخرجت حتى في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحيح أنها لا تخرج إلا من الطعام، زبيبا أو تمرا أو شعيرا أو قمحا أو غير ذلك. قال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء الذي هو القمح وهو أجود وأنفع، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. ولكن هذا اجتهاد لم يوافق عليه، وأبو سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني ماذا؟ صاعا. فلو كان الصنف نفيسا أو غير نفيس يخرج صاعا من طعام، كما أرشد إلى ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.